وقهم يومه بآياتنا قال فرعون ما

إن الله بصير بالعباد. قالوا أولم تك تأتيكم رسل

الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من رب هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا

خلت في عباده.